من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فمنهم من قضى نحبه وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وكان ذلك على الله يسيراً.